على باب الرجاء غريب على باب الرجاء يناديك من طول النواح يناديك من طول النواح وينوح يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح حيائي منك يبعدني وداعي الشوق يدنيني ووجه الصفح يخجلني وذكر الذنب يبكيني حيائي منك يبعدني وداعي الشوق يدنيني وجه الصفح يخجلني وذكر الذنب يبكيني وأيامي تقاضيني على ما كان يا أسفا وأيامي تقاضيني على ما كان يا أسفا ومن طول النواه أواه وليس الذي يشكو الصبابة عاشقا وما كل باك في الغرام قريح وليس الذي يشكو الصبابة عاشقا وما كل باك في الغرام قريح يقولون لي غني وفي القلب لوعة أغني بها في خلوتي وأنوح يقولون لي غني وفي القلب لوعة أغني بها في خلوتي وأنوح خلوت إليك يا ربي وقلت عساك تقبلني فما بالي أرى ذنبي وأيامي تطاردني خلوت إليك يا ربي وقلت عساك تقبلني فما بالي أرى ذنبي وأيامي تطاردني مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك يا ربا مددت يدي فخذ بيدي إليك ومنك يا ربا ومن طول النواه أواه